الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 56 بعد 200. الآن أيها الأخوة، في سرايا كانت بين خيبر وبين عمرة القضاء أو عمرة القضية سنة 7، سنذكرها إن شاء الله. فالسرية الأولى والثانية سرية أبي بكر وعمر، كلها إلى جهة نجد في شعبان سنة 7. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رجع من خيبر ومكث شهرين أو كذا، وأرسل أو ثلاثة، وأرسل أبو بكر وعمر في شهر واحد. فماذا كان الخبر؟ السرية الأولى سرية الصديق إلى بني فزارة. من هم بنو فزارة؟ نذكر نبذة قليلة، لأن احنا ما نحب أن يعني نطول في الأنساب، لأن في قناة العرب. لكن نبذة قليلة جدا عن فزارة. غطفان يعني قيس عيلان هم قبائل، فمنهم من أعظمهم قبيلة غطفان، وهم غطفان بن سعد ابن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد. غطفان، غطفان هذه قسمين كبار. القسم الأول بني عبد الله، بنو عبد الله، كان اسمهم بني عبد العزة، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد الله، وقيل إنهم اسمهم بني عبد الله في الجاهلية، حتى أن عليه الصلاة والسلام لما كان يدعوهم الإسلام قال أحسن الله اسمكم بنو عبد الله. هذولا 10 أقسام. القسم الثاني هو أشهر، بنو ريث بن غطفان، ريث بن غطفان. هؤلاء قسمين، أشجع بن ريث من قبيلة أشجع، وبغيض بن ريث. بغيض هذا له 3 أولاد كلهم مشاهير، عبس وذبيان وأنمار. عبس وذبيان اللي وقع بينهم حرب داحس والغبرة، موجود في قصائدهم ابني بغيض. عبس منهم عنترة، وذبيان مشاهير، وأنمار بن بغيض. ذبيان الآن لهم 3 أقسام، فزارة وبنو ثعلبة وبنو مرة، كل هؤلاء من ذبيان. النبي وهم يسكنون شرقي المدينة إلى جنوب حائل إلى أطراف القصيم، وثم يرتفعون إلى خيبر إلى قرابة تيمة، وينزلون إلى قريب معدن بني سليم، هذه مناطق غطفان. بني عبد الله إلى الآن هذا اسمهم، دخلوا الآن في مطير اسمهم بني عبد الله، اللي هم الآن مطير العلاوية اللي هم أهل الحرة، ومطير الحجاز، هذا أكثرهم بني عبد الله اللي هم والله أعلم هم نفسهم بني عبد الله اللي في غطفان. فإذا عندنا بني عبد الله وبني ريث، هذه أقسام غطفان. ريث منهم أشجع بن ريث ومنهم بغيض بن ريث. بغيض بن ريث منهم عبس وذبيان وأنمار. ذبيان منهم فزارة ومرة اللي منهم الحارث المري، هذول كلهم جاءوا في غزوة أحد والخندق وخيبر وثعلبة ابن هذا. ففي شعبان أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصديق، يقول سلمة بن أكوع: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأمره علينا، فبيتنا ناسا فقتلت بيدي 7 أهل أبيات، وكان شعارنا أمت أمت. والحديث عند الإمام أحمد أطول من هذا، أيضا من طريق إياس بن سلمة بن أكوع عن أبيه سلمة بن أكوع قال: خرجنا مع أبي بكر بن قحافة ابن أبي قحافة رضي الله عنه، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فغزونا بني فزارة. إذن فزارة من ذبيان، وذبيان من غطفان، ومناطقهم في أعالي نجد المصاقبة للمدينة. فلما دنونا من الماء، وكان لهم خبر فزارة هذه في خيبر، كان النبي عليه الصلاة والسلام هم كانوا يعني كانوا يريدون أن قتال النبي عليه الصلاة والسلام، فواعدهم ثم هربوا، وذكرنا هذا قصتهم. يقول موسى بن عقبة عن أبي شهاب الزهري: كانت بنو فزارة هؤلاء من ذبيان ممن قدم على النبي عليه الصلاة والسلام، قدم على خيبر في أول أمرهم ليعينوهم، فراسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعينوهم، وسألهم أن يخرجوا عنهم ولكم من خيبر كذا وكذا، يعني شيء من التمر، فأبوا عليه وقالوا جيراننا وحلفاؤنا. فلما فتح الله عليه خيبر أتاه من كان هناك من بني فزارة، فقالوا حظنا، يعني أعطنا اللي وعدتنا، هم معنهم رفضوا العرض والذي وعدتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: حظكم أو لكم ذو الرقيبة، جبل من جبال خيبر. قالوا: إذن نقاتلك. قال: موعدكم جنفا، يقول عاد جنفة إنها من مياه بني فزارة جنفة. قال موعدكم جنفة. فلما سمعوا أنه وعدهم عليه الصلاة والسلام هربوا مع كل وجه، وهربت الأعراب. هؤلاء بني فزارة. فبعد خيبر مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى، وقال موعدكم جنفة أو جنفة وهي من مياههم، أو جنفة الله نازلت معروفة باسمها كذا من جهة خيبر أو من جهة شرقي المدينة. فهربوا. فلما رجع المدينة ومكث شهر أو شهرين أرسل إليهم الصديق إلى بني فزارة. قال نعود إلى سياقة سلمة بن الأكوع. قال خرجنا مع أبي بكر بن أبي قحافة وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فغزونا بني فزارة. فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا بالليل. فلما صلينا الصبح ولم نسمع أذانا أمرنا أبو بكر فشننا الغارة، فقتلنا على الماء من قتلنا، حتى قال سلمة قتلت بيدي سبعة أهل أبيات، سبعة، وكان شعار أمت. قال سلمة ثم نظرت إلى عنق من الناس، أي جماعة فيهم ذرية والنساء، قد اتجهوا نحو الجبل هاربين. قالوا أنا أعدو في آثارهم، وسلمة أشهر عداء في العرب. قال فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل، فعرفوا أني مدركهم فوقفوا الذرية والنساء. قال فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر كلهم حتى أتيته وهو على الماء الحاضر، وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم، القشع الفرو الخلق، ومعها ابنة لها هي من أحسن العرب، من أجمل العرب، بنتها فزارية ذبيانية غطفانية. فأبو بكر رضي الله عنه قال فنفلني أبو بكر ابنتها، بنتها هذه الجميلة جدا. ودائما لابد أنك تميز صاحب النجدة والبطل، تميز عن باقي الجيش حتى هذا يعطيه حافز، وهو ما يسمى في الشريعة بالنفل. النفل هو الزيادة على نصيبه من المغانم، المغانم بالسوية ثم النفل الزيادة إذا فعل شيء إضافي سواء لسرية من الجيش أو لشخص. وسنأخذ إن شاء الله قريبا في كتاب الجهاد في قناة السنة. قال فنفلني أبو بكر بنتها، فما كشفت له ثوبا حتى قدمت المدينة، ثم بت ولم أكشف لها ثوبا. ثم لقيني النبي عليه الصلاة والسلام في السوق من الصباح، السوق العرب دائما يكون مجمع للرجال، يستمعون يسمعون الأخبار، أخبار الحروب، أخبار الأمطار، ويتقابلون الناس فيه. لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال لي يا سلمة هب لي المرأة اللي هي هذه ذبيانية الفزارية الجميلة جدا هذه. قلت يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. فسكت عليه الصلاة والسلام وتركني. فلما كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال يا سلمة هب لي المرأة، لله يا أبوك. فقلت يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، وهي والله لك يا رسول الله. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرأة إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارة من المسلمين، فأعجبتهم المرأة ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة. والحديث أيضا في مسلم هذا الحديث، سبحان الله العظيم. فهذا ما كان من خبر فزارة، لأنه وعدهم في جنفة وهربوا فأرسل إليهم الصديق. وفي ذلك الأيام أيضا أرسل عمر بن الخطاب إلى تربة من أرض هوازن، طيب أين تربة وأين هوازن؟ هي إلى العجز من هوازن. يقول قال الواقدي عن فلان عن أبي بكر بن عمر بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في 30 رجلا إلى عجز هوازن بتربة. طيب أول شيء ما هو عجز هوازن؟ عجز هوازن وهو نفسه يسمى عليا هوازن، هي 4 قبائل يعني تسمى العجز، الله أعلم، لأن هوازن وعامر بن صعص انساحت في نجد يعني حدرت، لأن جزيرة العرب منحدر هكذا جهة البحر الشرقي اللي هو بحر فارس، فهؤلاء هم العجز يعني الأعلى، ولذلك يسمون عليا هوازن ويسمون عجز هوازن. وقال أبو عمرو بن العلاء إذا أردت أفصح العرب فعليك بعليا هوازن أو عجز هوازن وسفلة تميم. إذن من هم؟ هم أربع قبائل، عجز هوازن هؤلاء هم أربع قبائل، وهم بني سعد بن بكر، هذول من هوازن بني سعد بن بكر، هؤلاء اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم مسترضعا فيه، وأماكنهم الآن حول عشيرة، عشيرة وأطراف ركبة وأوطاس والضريبة وذات عرق إلى الجموم مر الظهران، هكذا يعني محيطين بمكة، كان عليه الصلاة والسلام مسترضعا فيه، حتى قالوا أنهم هم المصاقبين لهذيل، هذا سعد بن بكر. والثاني من أبناء معاوية بن بكر قبيلتين كلهم من عليا هوازن، اللي هم بني جشم اللي منهم دريد، يقولون الآن قبيلة القثامي إنهم هم قثم هو جشم، الله أعلم، بني جشم بن معاوية بن بكر وبني نصر بن معاوية بن بكر، هذاك سعد بن بكر عمهم، هؤلاء أبناء معاوية بن بكر، ونصر اللي كانوا لهم سيأتي خبرهم في حنين، وعامر بن صعصعة هو من أبناء معاوية بن بكر، يعني عامر بن صعصعة، صعصعة هذا أخو جشم وأخو نصر من أبناء معاوية بن بكر بن هوازن، وعمهم سعد بن بكر بن هوازن. والرابع يقولون معهم أيضا ثقيف، ثقيف أصلها من إياد ولكن دخلت مع هوازن، أحيانا تدخل أحيانا مستقلة، لكن هي من إياد، وأيضا سنوضحها في قناة العرب. يقول الشاعر: وإن أدعو في عليا هوازن تأتني، قبائل أزكى حين تنمى وأحسب، غزية نيران الحروب ومنهم، فوارس الخطارون والنقع أشيب، لهم ما حوى شط العراق مشرقا، إلى حيث تحويه السرار فغربوا. هذه عليا هوازن وعجز هوازن. يقول: وكان جشم هذا ابن معاوية، جشم له بنتين نظيرة ورقية، نظيرة بنت معاوية بن جشم، بنت جشم بن معاوية بن بكر، هذه تزوجت فزارة بن ذبيان، وهي أم قبيلة فزارة اللي تقدمت في سرية الصديق، أبناء نظيرة بنت جشم بن معاوية بن بكر، ورقية اللي هي بنت جشم بن معاوية تزوجت عامر بن صعصع ابن عمها، عامر بن صعصع بن بكر، وهي رقية بنت جشم بن معاوية بن بكر، فأنجبت له هلال اللي هم منهم قبيلة بني هلال بن عامر، ونمير وسواءة وربيعة، ربيعة منهم كعب وكلاب، اللي منهم عاد سادة عامر اللي يقول: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلاب. نمير من جمرات العرب، جمرات العرب ثلاث: ضبة بن أدد، والحارث بن كعبة النجران من مذحج، ونمير من عامر بن مصعصع. ليش جمرات العرب؟ أول شيء ما يقولون نحن من عامر، يعني من اعتزازهم بأنفسهم يكتفون بالفرع، فالحارث بن كعب يقول أنا الحارث، ما يقول أنا مذحجي، يرى أنه خلاص جاوز القبيلة الكبرى وأصبح انتسابه إلى الفرع أشهر عنده، الحارث بن كعب. ويقولون أن الجحادر أنهم من ذرية الحارث بن كعب اللي كانوا في نجران ثم انحدروا، وهم من مذحج. وضبة اللي هم إخوة تميم، ضبة بن أد وتميم بن أد، هؤلاء أيضا يقولون أجرأ الناس على الملوك ضبة، ولا ينتسبون يعني إلى أحد، كذا هم رؤوس بأنفسهم. ونمير، لكن نمير عاد بعد بيت جرير أعدمهم، من أول النميري ما يقول أنا عامر إذا راح العراق، ولا راح يقول أنا النميري، فحارشوا جرير، وجرير آفق قنابل نووية، فقال: فغض الطرف إنك من نميري فلا كعبا بلغت ولا كلاب. فسبحان الله بعدها ما صار النميري يقول نميري، يقول أنا عامري، يدخل مع القبيلة الكبرى، سبحان الله العظيم. البيت هذا آية معجزة، مع أنه ما في فحش لكنه معجزة. ولذلك نفس جرير يقول كان قبل يمكن 80 بيت بس ما بردت لي في الخاطر، فلما جاء البيت هذا أطفأ السراج، قال قضيت عليه. فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولك، ومن نمير ابن تيمية رحمه الله، فإنه نميري. طيب، هذا بالنسبة لعليا هوازن اللي هم جشم ونصر أبناء معاوية بن بكر إخوة عامر بن صعصع، وسعد بن بكر اللي هم أرضوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون، ومعهم ثقيف، هذه عليا هوازن، وهم أفصح العرب، وأماكنهم هي كذا جهة الطائف، شرقي الطائف على شماله. يقول أحد أهل البلدان: إذا أردت أن تصدق الأعراب، يعني تأخذ منهم الزكاة، إلى العجز من هوازن، فإذا رحلت من المدينة تنزل ذا القصة، ترى في سرايا تقدمت في ذا القصة 24 ميل عن طريق الربذة، وذا القصة للسلطان حمى، فتصدق بني عوال من بني ثعلبة بن سعد اللي هم من ذبيان. ذبيان قلنا أنهم فزارة وثعلبة، هؤلاء اللي ذكرناهم قبل قليل. وقال فتصدق بني عوال من ثعلبة من سعد بن ذبيان، ثم تنزل الأبرق، أبرق الحمى وهي لبني أبي طالب، يعني بعد ذلك اشتروها، ثم تنزل الربذة وهي لأقوام من جشم بن معاوية بن بكر، ثم تنزل المضيح فتصدق أيضا بني جشم بن معاوية، شوفونهم يصلون إلى هناك، ثم تنزل الماعزية لبني عامر بني البكاء، عامر أيضا إخوة جشم، ثم تنزل بطن تربة اللي الآن هذه سرية عمر، فتصدق هلال بن عامر وضباب، ثم تنزل بريم لا زال معروف باسمه اليوم وهي لبني جشم، ثم تنزل السي أيضا ستأتينا الآن بعدين سرية إلى السي فتصدق بني هلال. يقول نصر هذا أشهر أهل البلدان، حضن جبل مشرف على السي إلى جانب ديار سليم، ولذلك كان هلال وسليم جيران، لكن هلال بن عامر من مايل الطائف وسليم من مايل المدينة، ولما رحلوا إلى شمال أفريقيا رحلوا سوا هلال وسليم. طيب وقال عاد وإن حضن هذا جبل ضخم تبيض فيه النسور، وهو لهؤلاء، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب إلى تربة. تربة الآن كانت لهلال بن عامر، يعني كل شرقي الطائف هذا على العبلة على عن على حضن على إلى هذا كان كله لهلال بن عامر، إلى الغريف إلى الخرمة، الخرمة لم تكن معمورة ذلك الوقت. يقول الشاعر في الجاهلية هوازنيات حللن غريفة، الغريف هذا، لكنهم بعدما ارتحلوا بني هلال وذهبوا إلى مصر ثم إلى شمال أفريقيا نزل قوم من الأزد إخوة غامد وزهران وثمالة وحوالة، وهم يقالهم البقوم، نزلوا في تربة فهي لهم الآن تربة البقوم. هذه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عمر بن الخطاب، فقالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب. وكأنك الآن ترى مسارك كما قال قبل قليل، يخرج إلى ذي القصة عن طريق الربذة إلى معدن بني سليم إلى أطراف ركبة متجه إلى حضن تماما، ثم يجعل حضن بيساره فيدخل على تربة، يمكن الله أعلم المسافة 500 كيلو من المدينة تقريبا كذا. قال فخرج عمر ومعه دليل من بني هلال من الجماعة نفسه من أهل المنطقة، فكانوا يسيرون الليل ويكملون النهار، فأتى الخبر هوازن بما فيهم هلال بن عامر وكل القبائل وجشم، فهربوا، كانوا متجمعين، النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحذر، أي تجمع البادية يفجأهم قبل أن يكثروا، وأحيانا يقتل الرأس كما فعل بالهذلي فينفض. قال فأتاهم الخبر فهربوا، وجاء عمر محال لهم فلم يلق منهم أحدا، فانصرف راجعا المدينة، فسلك الطريق النجدية، معناه أنه رجع من جهة عشيرة ثم سلك الطريق النجدية اللي هي تذهبك إلى العراق والشام لكن تجعل المدينة بيسار، يسمونها النجدية، وقد فصلناها في أول السرايا على صفين على سورقية على المعدن كذا على الربذ، هذه الطريق النجدية. قال فلما كان بالجدر، الجدر أيضا فسرناه اللي هو جنوب المدينة، إذا جيت مع النجدية تأتيك الجدر اللي كان فيه لقاح النبي صلى الله عليه وسلم خلف عير، يعني أعلى المدينة من جهة الجنوب. فلما كان بالجدر قال الهلالي الدليل لعمر بن الخطاب هل لك في جمع آخر تركته من خثعم، يعني إذا فاتنا هوازن لا تفوتنا خثعم. قال جاءوا سائري قد أجدبت بلادهم، وهم الآن قريب من المدينة نصبحهم. فقال عمر لا، لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بخثعم، إنما أمرني أن أصمد لقتال هوازن بتربة، فأما إذا انفضوا فنرجع المدينة. فانصرف عمر رضي الله تعالى عنه راجعا إلى المدينة. فهذا تربة وهذا عجز هوازن وهذه المناطق وهذه الأنساب. طيب السرية الثالثة سنة 7 سرية بشير بن سعد رضي الله عنه. بشير هذا والد النعمان بن بشير، والنعمان بن بشير كان لعاد أخبار كثيرة حتى في مع بني أمية، وهند بنت النعمان بن بشير تزوجها الحجاج أيضا، كان لها أخبار أخبار أخبار يعني مضى بعضها. فوالده بشير بن سعد من الأنصار، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد في 30 رجلا إلى بني مرة بفدك. ها، قبل قليل لما فسرنا غطفان وأنساب غطفان ذكرنا بني مرة هؤلاء، وذكرنا بني مرة وأنهم من مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان، من ذبيان. إذن ذبيان فزارة ومرة وثعلبة، فزارة ومرة وثعلبة. مرة اللي منهم الحارث المري خبر في الخندق شهير، وهو من سادات غطفان. فإذن أبو بكر لفزارة وبشير بن سعد إلى بني مرة، كلهم من ذبيان. قال: بعثه إلى بني مرة مع 30 رجل بفدك. فدك أيضا ذكرناها كثيرا، وهي الآن تسمى الحائط. فخرج بشير بن سعد فلقي رعاء الشاء، فسأل: أين الناس؟ فقالوا: هم في بواديهم، والناس يومئذ شاتون، يعني في الشتاء لا يحضرون الماء، ما يحتاجون الماء، ما يتجمعون على المياه إلا في الصيف. قال: فاستاق النعم والشاء، الإبل والغنم، وعاد منحدرا إلى المدينة بشير بن سعد. فخرج الصريخ فأخبرهم، فأدركه الدهم منهم عند الليل، أو الدهم منهم عند الليل، فباتوا يرامونهم بالنبل حتى فنيت نبل أصحاب بشير بن سعد، هم 30 فقط، الليل كله يرامون، فنيت النبل وأصبحوا، فحمل المريون عليهم فأصابوا أصحاب بشير، وولى منهم من ولى رضي الله تعالى عنهم، لأنهم قلة، وهذه قبيلة كاملة. مرة بن عوف اللي هم من سعد من ذبيان. قال: وقاتل بشير قتالا شديدا رضي الله تعالى عنه حتى ضرب كعبه، وقيل قد مات، يعني جاء أنهم قد مات. ورجعوا المرة بنعمهم وشائهم، وكان أول من قدم بخبر السرية ومصابها علبة بن زيد الحارث من الأنصار من بن الحارث. قال: وأمهل بشير بن سعد وهو في القتلى، ما يرون إلا أنه من القتلى، فلما أمسى تحامل على نفسه فانتهى إلى فدك وهي قريبة منه، فأقام عند يهودي كان يعرفه بفدك أياما، خبأه اليهودي حتى ارتفع من الجراح، ثم رجع المدينة بشير بن سعد. وهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن عوام وقال: سر حتى تنتهي إلى مصاب أصحاب بشير، فإن ظفرك الله بهم فلا تبقي فيهم، يعني استوعبهم، استأصلهم، لابد من هذا، لو تجرأوا لوصلوا المدينة. وهيأ معه 200 رجل وعقد له اللواء، فقدم غالب بن عبد الله من سرية قد ظفره الله عليهم، غالب الليثي سيأتي خبره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اجلس يا زبير في المدينة. وبعث غالب بن عبد الله في 200 رجل اللي هيأهم، يعني كان عقد للزبير ثم حل جعل اللواء لغالب بن عبد الله. فخرج غالب في 200 حتى انتهى إلى مصاب بشير وأصحابه، وخرج معه علبة بن زيد الحارثي اللي أتى بالمصاب، وخرج معه أسامة بن زيد بن حارثة في السرية مع غالب بن عبد الله الليثي، توه جاي من سرية، وهذه السرية الثانية. قال بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد: كان مع غالب عقبة بن عمر أبو مسعود البدري، وكعب بن عجرة، وأسامة بن زيد، وعلبة بن زيد، وجماعة 200. فلما دنا غالب منهم بعث الطلائع، فبعث علبة بن زيد في 10 ينظر إلى جماعة محالهم حتى أوفى على جماعة منهم، ثم رجع إلى غالب فأخبره علبة، فأقبل غالب يسير حتى إذا كان منهم بمنظر العين ليلا، وقد احتلبوا إبلهم وعطنوا، يعني ضربوا بالعطن وهدأوا وهو يراهم من بعيد. قام غالب فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وأن تطيعوني ولا تعصوني ولا تخالفوا لي أمرا، فإنه لا رأي لمن لا يطاع. هذا الكلام. ثم ألف بينهم فقال: يا فلان أنت وفلان، يا فلان أنت وفلان، يا فلان أنت وفلان، وقال: لا يفارق كل رجل زميله، وإياكم أن يرجع إلي أحدكم فأقول: أين فلان صاحبك الذي جعلته زميلا لك؟ فيقول لا أدري. هذه طريقة عجيبة. وإذا كبرت فكبروا. قال فكبر وكبروا وأخرجوا السيوف. قال فأحطنا بالحاضر، إحاطة، وهم قال وفي الحاضر نعم إبل كثيرة وقد عطنوا مواشيهم. قال فخرج إلينا الرجال منهم فقاتلوا ساعة فوضعنا السيوف حيث شئنا منهم ونحن نصيح بشعارنا أمت أمت أمت أمت. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال استأصلهم. قال وخرج أسامة بن زيد في إثر رجل منهم يقال له نهيك ابن مرداس فأبعد أبعد هو يطرده. قال وكان نهيك هذا قد أنهك في المسلمين سواء في بشير بن سعد في سرية بشير أو في سرية غالب. قال فأبعد أسامة. قال وحوينا على الحاضر، خلاص سيطرنا عليه، فقتلنا من قتلنا وأخذنا النساء والماشية. فقال أميرنا أين أسامة بن زيد؟ فما وجده. فسأل زميله أين صاحبك؟ ما وجده. فجاء أسامة بعد ساعة من الليل فلامه أميرنا لائمة شديدة وقال ألم تر إلى ما عهدت إليك؟ فقال أسامة إني خرجت في إثر رجل جعل يتهكم بي حتى إذا دنوت منه ولحمته بالسيف ورفعت السيف عليه، وكان له يعني أثر شديد في المسلمين، لما رأى السيف قال لا إله إلا الله. فقال أميرنا غالب بشر هل أغمدت سيفك لما قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة لا والله ما أغمدت سيفي حتى أوردته شعوب المنية. قال أميرنا غالب والجيش السرية والله بئس ما فعلت يا أسامة وبئس ما جئت به، أتقتل رجلا وهو يقول لا إله إلا الله؟ سبحان الله، شوف كيف التربية، ما هو بهل الدنيا والله، مع أن الرجل يعني أسرف فيهم ويتهكم بأسامة ويستطرد له، فلما رأى السيف يعني كل القرائن تدل أنه لعاب، لكن لا إله إلا الله هذه عاصمة لا إله إلا الله. قال فقام السرية وقالوا بئس والله ما فعلت، فندم أسامة وسقط في يديه. قال استقنى الإبل والغنم والذرية، وكانت سهامهم 10 أبعرة لكل رجل أو عدلها من الغنم، كل بعير مقابل 10 من الغنم، وكان يحسب الجزور 10 من الغنم. قال أسامة فلما أصبته، يقول أسامة وقد كان أميرنا غالب آخ بيني وبين أبي سعيد الخدري هذا زميله، قال أسامة فلما أصبته وجدت في نفسي من ذلك موجدة شديدة حتى رأيتني وأنا ما أقدر على أكل الطعام. سبحان الله، ما عاد ذاك شيء حتى قدمنا المدينة، سبحان الله العظيم. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلني، يحب النبي صلى الله عليه وسلم حب شديد من حب زيد رضي الله عنه، وأمهم أيمن أيضا حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقبلني واعتنقني واعتنقته، هذا اللقاء الحار. ثم قال لي يا أسامة خبرني عن مغزاتك، وكان أسامة شاب صغير يعني يمكن هذه أول غزاة له لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن 14 ونحن الآن 7، صغير. فقال يا أسامة خبرني عن غزاتك. فجعل أسامة يخبره الخبر، خبر غالب وكذا وفعلنا وفعلنا وفعلنا وكذا، حتى انتهى إلى صاحبه الذي قتله فأخبره بالأمر على وجهه. فقال عليه الصلاة والسلام قتلت يا أسامة وقد قال لا إله إلا الله؟ فجعلت أقول يا رسول الله إنما قالها تعودا من القتل. قال عليه الصلاة والسلام ألا شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أو كاذب؟ قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، قتلته بعدما قال لا إله إلا الله. قال أسامة لا أقتل أحدا يقول لا إله إلا الله يا رسول الله. قال أسامة وتمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم من شدة ما شدد النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل محمد اللهم صل محمد. وهذا فيه يعني تربية عظيمة له. قال المقداد قلت يا رسول الله أرأيت رجلا من الكفار، يعني لما سمعوا في قصة أسامة هذا، أرأيت رجلا من الكفار يقاتلني، ثم ضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها فيدي مقطوعة الآن، ثم لاذ مني بشجرة وقال لا إله إلا الله أسلمت لله، وهو يقاتلني أول النهار وقطع يدي، أقتله بعد أن قالها؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا تقتله، يعني بيننا وبينهم لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا هذه الكلمة. قال المقداد فإن قتلته يا رسول الله فماذا؟ قال إن قتلته فإنه بمنزلتك التي كنت بها قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. الله أكبر، ما يفهم الحديث على أنه تكفير، يعني هذا ما يصل إلى حد الكفر، لكن هذا من أحاديث الوعيد، أنت بمنزلته قبل أن يقول الكلمة، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني قال لا إله إلا الله. طيب، ما هي سرية غالب التي رجع ثم ذهب إلى سرية هؤلاء؟ قالوا إنه لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء أقام ما شاء الله أن يقيم، فقال له مولاه يسار يا رسول الله إني قد علمت غرة من بني عوال أو بني عبد بن ثعلب أيضا من ذبيان هذول، فأرسل معي إليهم. فأرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله هذا في 130، فخرج بهم يسار هذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب إبل ويعرف المناطق، فضعن بهم في غير الطريق حتى فنيت أزوادهم وجهدوا واقتسموا التمر عددا بالعدد. فبينما القوم ذات ليلة وقد ساء ظنهم بيسار وظن القوم أن إسلامه لم يصح مولى، وقد انتهوا إلى مكان قد فحصه السيل، يعني حفر فيه، فلما رآه يسار كبر قال والله قد ظفرتم بحاجتكم، أسلكوا مع هذا الفحص فحص السيل حتى ينقطع بكم. قال فسار القوم ساعة بحس خفي لا يتكلمون إلا همسا حتى انتهوا إلى ضرس من الحرة، يعني أكمة مرتفعة كأنها ضرس. فقال يسار لأصحابه لو صاح رجل منكم الآن شديد الصوت لأسمع القوم، خلاص قريب، فارتأوا رأيكم. قال غالب الليثي هذا غالب بن عبد الله انطلق بنا يا يسار أنا وأنت وندع القوم كمينا، ففعل. فخرج غالب ويسار. قال خرجنا حتى إذا كنا من القوم بمنظر العين سمعنا حس النساء الناس والرعاء والحلب اللي يحلبون أو الحلب، فرجعنا سريعا وانتهيا إلى أصحابهما فأقبلوا جميعا. قال حتى إذا كانوا من الحي قريبا وعظهم أميرهم غالب ورغبهم في الجهاد ونهاهم عن الإمعان في الطلب وألف بينهم وقال إذا كبرت فكبروا، قال فوقعوا وسط محالهم واستاقوا نعما وشاء وقتلوا من أشرف لهم وصادفوهم تلك الليلة على ماء يقال له الميفعة واستاقوا النعم وحدروه إلى المدينة ولم يسمع أنهم جاءوا بأسرى. ثم رده النبي عليه الصلاة والسلام مكان الزبير بن عوام في مصاب بشير بن سعد، يعني سرية غالب قبل هذا. ثم رد بشير بن سعد مرة ثانية، رد بشير بن سعد مرة، إذن غالب سريتين الآن، غالب بن عبد الله الليثي، السرية الأولى اللي كان معهم يسار دليل وهي أيضا إلى بني ثعلبة من ذبيان، والسرية الثانية إلى بني مرة من ذبيان اللي هم قتلوا أصحاب بشير وأصابوا بشير وكان معه أسامة وكان أصل اللواء للزبير، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غالب لما أن جاءه وقد ظفر. لكن بشير بن سعد جلس عند اليهودي حتى سلم ثم رجع إلى المدينة. الميفعة، هذا الميفعة الماء اسمه الميفعة، يقول إنه وراء بطن نخل، الميفعة نخل اللي هي الحناكية، إلى النقرة، النقرة معروفة باسمها لليوم، حتى قالوا إن الشربة من النقرة إلى الشقرة كلها معروفة اليوم، بينها وبين المدينة 8 برد، هذه الميفعة. طيب الآن سيبعث بشير بن سعد إلى الجناب، الجناب من أرض غطفان من بلاد فزارة. قالوا قدم رجل من أشجع يقال له حسيل بن نويرة، أشجع أيضا من غطفان، تقدم أنها من أشجع من ذبيان حتى بالأخص، أو لا عفوا هي أشجع، أشجع بن ريف بن غطفان، والآخر بغيض بن غطفان، بغيض اللي هم منهم عبس وذبيان وأنمار، عبس وذبيان وأنمار، ذبيان منها فزارة وغيره ومرة وثعلبة، لكن إذن أشجع هذا يعتبر عم القبائل الثانية اللي عبس وذبيان وأنمار لأنهم أبناء ريث، أبناء بغيض وهذا ريث، كلهم أبناء غطفان. إذن هو بعثه إلى أشجع، قال قدم رجل من أشجع قال له حسين بن نويرة وقد كان دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين يا حسين؟ كان هو الدليل. قال يا رسول الله قدمت من الجناب. فقال عليه الصلاة والسلام ما وراءك؟ قال تركت جمعا من غطفان بالجناب، الجناب في أرض غطفان. قد بعث إليهم عيينة وهو يقول لهم إما أن تسيروا إلينا وإما أن نسير إليكم. عيينة فزاري هذا منهم، كلهم جماعة. قال فأرسلوا إليها نسير إلينا حتى نزحف إلى محمد جميعا. قال حسين الأشجعي وهم يريدونك أو يريدون بعض أطرافك عليه الصلاة والسلام، ما سكنت البوادي، سبحان الله، هذا ما هجدت مع الاستئصال والقتل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر فذكر لهما ذلك، فقال جميعا ابعث بشير بن سعد الموتور، سبحان الله، هذه تراها دائما تكرر، مثل تقدمت في زيد بن حارثة لما أنهم غدروا به هؤلاء أنفسهم قوم من فزارة من جماعة آل حصن، وأخذوا المال اللي معه لما كان في وادي القرى، بعثه نفسه عليه الصلاة والسلام. ثم لما قتل زيد بن حارثة في مؤتة بعث أسامة بن زيد إلى مؤتة. دائما الإنسان اللي الموتور يكون أشد. بشير بن زايد هذا غدروا بالأعراب وكادوا يقتلونه أو قاتلوه، فقال الشيخان أبو بكر عمر ابعث بشير بن سعد نفسه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد، وقد كان شوفي استبل من جراحته، فعقد له لواء وبعث معه 300 رجل وأمرهم أن يسيروا الليل ويكملوا النهار، وخرج معهم حسين بن نويرة دليلا، وكان هو الدليل في خيبر، فساروا الليل وكملوا النهار حتى أتوا أسفل خيبر، فنزلوا بسلاح. سلاح هذا موضع أسفل خيبر، في حديث يقول أنه حتى تكون يعني أقرب، يكون رباط المسلمين في سلاح، الرباط يعني تكون الثغور في سلاح، وهذا كان في وقت الردة. ثم خرجوا من سلاح حتى دنوا من القوم، فقال لهم الدليل بينكم وبين القوم ثلثا نهار أو نصف نهار، فإن أحببتم كمنتم، وخرجت أنا طليعة لكم حتى أتيكم بالخبر، وإن أحببتم سرنا جميعا. قالوا بل نقدمك، فقدموه فغاب عنهم ساعة ثم كر عليهم، فقال هذا أوائل سرحهم، فهل لكم أن تغيروا عليهم؟ فاختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم إن أغرنا الآن وأخذنا السرح حذرنا الرجال والعطن، العطن اللي على الماء، وقال آخرون بل نغنم ما ظهر لنا ونطلب القوم. قال فشجعوا على النعم فأصابوا نعما كثيرة ملأوا منها أيديهم، وتفرق الرعاء وخرجوا سراعا، ثم حذروا الجمع فتفرق الجمع وحذروا، ولحقوا بعليا بلادهم أو بعليا بلادهم، فخرج بشير بأصحابه حتى انتهى أتى محال لهم، قال فيجدها ليس بها أحد، فرجع بالنعم، حتى إذا كانوا بسلاح مرة أخرى راجعين لقوا عينا لعيينة بن حصن فقتلوه، ثم لقوا جمع عيينة. عيينة كان بيساعد هؤلاء لما قال إما أن تسيروا إلينا أو نسير إليكم، وعيينة لا يشعر بهم، فناوشوهم ثم انكشف جمع عيينة، فتبعهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا رجلا أو رجلين فأسروهما أسرا، فقدموا بهما على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما، فأرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم هذان الرجل. قالوا وكان الحارث بن عوف المري أيضا من جماعتهم كلهم، فزارة ومرة وثعلبة كلهم من ذبيان. حليفة لعيينة بن حصن أيضا من فزاري الذبيان. قال ولقيه منهزما على فرس له عتيق يعدو به عدوا سريعا. لقي عيينة لما أن الصحابة يعني ناوشوهم فانكشف جمع عيينة، فقال الحارث استوقفه وقال قف يا عيينة. قال عيينة والله لا أقدر، لا ما أقدر، الطلب خلفي، أصحاب محمد خلفي، وهو هارب عيينة. قال وهو يركض، فقال الحارث بن عوف أما لك بعد أن تبصر ما أنت عليه، أما لك بعد أن تبصر ما أنت عليه، يعني من أيام بدر وأن تجلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن سنة 7 ما ترعوي. قال الحارث وكان هو عاقل حتى والله أخباره في الخندق وفي هذا عاقل، قال إن محمدا قد وطئ البلاد وأنت يا عيينة توضع في غير شيء، يعني مجتهد في هواء في هباء. قال الحارث بن عوف فتنحيت عن سنن خيل محمد حتى إني أراهم ولا يروني، فأقمت من حين زالت الشمس إلى الليل ما أرى أحدا. قال وما طلبوه ولكنه الرعب الذي دخله. يقول أنا تنحيت عن الطريق يعني قلت حتى أني أراهم ولا يرون، وجلست من الظهر إلى الليل ما جاء طلب، ولكن الرعب الذي قد ملأ قلب عيين يقول هم خلفي ما استطيع أن أقف حتى يركض. قال الحارث: فلقيته بعد ذلك فقلت: يا عيين والله لقد أقمت في موضعك حتى الليل ما رأيت من طلب. قال عيين: هو ذاك، ولكني خفت الإيسار، وكان أثري عند محمد ما تعلم في غير ما موطن، وإن أسرني سيقتلني. قال الحارث بن عوف: أيها الرجل، قد رأيت ورأينا معك أمرا بينا في بني النضير، وفي يوم الخندق، وفي قريظة، وقبل ذلك في قينقاع، وبعد ذلك في خيبر، وكانت خيبر أعز يهود الحجاز كله، يقرون لهم بالشجاعة وبالسخاء، وأهل حصون منيعة وأهل نخل، والله إن كانت العرب لتلجأ إليهم فيمتنعون بهم. سبحان الله، شوف خيبر اللي جاءت عفوا هكذا، يقول هذا وهو من شيوخ العرب الحارث بن عوف، وأظنه هو اللي أصلح بين عبس وذبيان. الحارث هذا تداركت مع عبس وذبيان بعدما تفانى ودق وبينهم عطرة منشي، الحارث بن عوف يعني عاقل. إيه؟ قال: والله إن كانت العرب لتلجأ إلى يهود خيبر فيمتنعون به، وهم أهل الشجاعة وأهل السخاء، ولقد سارت حارثة بن الأوس حيث كانوا بينهم وبين قومهم ما كان، فامتنعوا بهم من الناس، قبيلة كاملة من الأنصار امتنعت بيهود خيبر من الناس. ثم قد رأيت يا عيينة حيث نزل بهم محمد عليه الصلاة والسلام كيف ذهبت تلك النجدة التي عنده، وكيف أديل عليهم. سبحان الله العظيم، بعض الناس ترى عاقل يفكر. قالوا عيينة: هو والله ذاك، ولكن نفسي لا تقرني. سبحان الله العظيم، ولكن نفسي لا تقرني. قال الحارث: ادخل مع محمد، هماك تريد القتل والقتال ادخل مع محمد. فقال: أصير تابعا وقد سبق قوم إليه، فهم يكونون أولى بمن جاء بعدهم، أولى ممن جاء بعدهم، يقولون لي شهدنا بدرا وشهدنا أحدا وأنت لم تشهد، يعني وأصير أنا تابعا. قال الحارث بن عوف: إنما هو على ما ترى، لو تقدمنا إليه عليه الصلاة والسلام لكنا من علية أصحابه، وقد بقي قومه بعدهم منه في موادعة، هم منه في موادعة، وهو موقع بهم وقعة ما وطئ له الأمر، يعني مكة لا شك فيها، يقول سبحان الله يرى المستقبل هذا. قال عيينة: أرى والله. قال: فاتعدا يريدان الهجرة والقدوم على النبي صلى الله عليه وسلم، الحارث بن عوف المري وعيينة بن حصن الفزاري، كلهم من ذبيان. قال: فهم على ذلك يريدون الهجرة والقدوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بهم فروة ابن هبيرة القشيري، هذا القشير من عامر بن صاصة، يريد العمرة وهما يتقاولان، فأخبراه بما كان فيه وما يريدان. فقال فروة ابن هبيرة: لو استأنيتم حتى تنظروا ما يصنع قومه في هذه المدة التي هم فيها، مدة الحديبية، وأهتيكم بخبرهم. فأخروا القدوم، وقد كانوا عزموا، فأخروا القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى فروة بن هبيرة القشيري العامري، قشير لهم الآن ما يسمى ببلاد الرين، كانت تسمى الريب، هذه بلاد قشير، الرين الآن جهة القويعية وجهة ها، جاي يبيع تمر، واجههم هناك، يعني هو جاي من حدر إلى مكة وواجههم. قال: فمضى فروة حتى قدم مكة، فتحسس من أخبارهم أو تحسب، فإذا القوم على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدون أن يدخلوا طائعين أبدا في الإسلام، فخبرهم بما أوقع محمد بأهل خيبر. قال فروة: وقد تركت رؤساء الضاحية على مثل ما أنتم عليه من العداوة لمحمد. إيه الضاحية؟ يعني البادية، هي اسمها بادية لأنها بادية للشمس ما فيها مساكن، وضاحية لأنها ضاحية للشمس، صحراء لأنها مصحرة ما فيها شيء، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، الضاحية. ولذلك الآن إذا مثلا في حي جديد يسمونه ضاحية، ضواحي المدينة. قال: وقد تركت رؤساء الضاحية، يقصد عيينة الحارث، على مثل ما أنتم عليه من العداوة. فقالت قريش: فما الرأي؟ فأنت سيد أهل الوبر، القشيري هذا. قال: نقضي هذه المدة التي بينكم وبينهم، ثم نستجلب العرب ونغزوه في عقر داره. وبهون عيينة مدام كذا بهون، وأقام أياما يجول في مجالس قريش، فسمع به نوفل بن معاوية الديلي، هذا نوفل بن معاوية من الديل من كنانة، فنزل من باديته فأخبره بما قال لقريش، فقال نوفل: إذن لأجد عندكم شيئا، قدمت الآن بمقدمك حيث بلغني، ولنا عدو قريب داره، وهم عيبة نصح محمد، يعني خزاعة، لا يغيبون عليه حرفا من أمورنا. يقول هديلي هذا. فقال فروة: من هم؟ قال: خزاعة. قال: قبحت خزاعة، قعدت بها يمينه. قال فروة: فماذا؟ قال: أستنصر قريشا أن يعينون عليهم. يقول هديلي هذا، يعني أنت ماذا أقدمك؟ قال: أستنصر قريشا يعينون على خزاعة، إذا فعلوا هذا ينتهي الصلح. قال فروة: فأنا أكفيكم. فلقي رؤساءهم، رؤساء قريش، صفوان بن أمية وعبد الله بن أبي ربيعة وسهيل بن عمرو، فقال: ألا ترون ماذا نزل بكم؟ إنكم رضيتم أن تدافعوا محمدا عنكم وعن بلادكم بالراح. يعني أنتم الآن في هوان، دافعتموه بالراح وكتبتم الصلح. شوف هذا اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فماذا نصنع؟ قال: تعينون نوفل بن معاوية الديلي على عدوه وعدوكم. كان فيه عداوة بين كنانة وخزاعة، عداوة مستحكمة، والآن خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنانة مع قريش. فقال هذا فروة، هذا شوف فروة هذا يعني مرة لخبط الموضوع كله، سبحان الله، هذه الطريقة، وهذا من نصر الله الإسلام المسلمين. قال: يا قريش، أعينوا نوفل بن معاوية على عدوه وعدوكم، خزاعة. قالوا: إذن يغزون محمد عليه الصلاة والسلام فيما لا قبل لنا به. شوف ما لا قبل لنا به، يعني كثر جيش محمد والكفة رجحت له. قال: فيوطئنا عنوة، أو فيطأنا عنوة، وننزل على حكمه، ونحن الآن في مدة وفي أمان وعلى ديننا. فلقي نوفل بن معاوية فقال فروة: ليس عند القوم شيء، يعني ما هو بيملك قريش. ورجع فلقي عيينة والحارث فأخبرهم، وقال: رأيت قومه قد أيقنوا عليه. قال: فقاربوا الرجل وتدبروا الأمر، فقدموا رجلا، قاربوا الرجل وتدبروا الأمر، أو قاربوا كلام الرجل، يعني الاثنين، وتدبروا الأمر، وقدموا رجلا وأخروا أخرى، يعني كانوا عازمين اللي هم زعماء قطفان، ثم هذا القشيري خلاهم يتأخرون شوي حتى جاء الفتح. ما الله أراد لهم أنهم يكونون ممن هاجر قبل الفتح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. سبحان الله، شفت اللي يقدم ويأخر، هذا ما يروح بعيد. الأعشى جاي بيسلم، وقالوا له: انتظر سنة واستمتع بالشراب، انتظر سنة ومات على الكفر، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن عندنا الآن يا إخوان ملخص سرية الشيخين أبي بكر وعمر إلى فزارة، اللي وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الرقيبة، وعدهم في جنفة بعد خيبر، وسرية الفاروق إلى تربة عجز هوازن، ثم سريتين لبشير بن سعد، وسريتين لغالب بن عبد الله. الأولى سرية غالب إلى المنفعة ومعه يسار دليل، ثم لما ظفر رجع وكان اللواء للزبير فأعطاه لغالب، هذه سرية غالب. وسريتي بشير بن سعد أيضا إلى بني مرة في فدك، ولكن نفد النبل في الليل وأصيب بشير إصابة شديدة، ثم سرية بشير إلى الجناب أيضا، وأخذوا النعم ورجعوا المدينة. وفيها كان المقاولة التي بين الحارث بن عوف وعيينة بن حصن. وفي سرية غالب الثانية كانت قصة أسامة لما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله. هذه والله ست سرايا، سرية غالب وسرية بشير وسرية الشيخين، ما أجملها. هذه السرايا الست بين خيبر وبين عمرة القضاء، بين خيبر وبين عمرة القضاء. طيب، فيه سرية غالب إلى بني الملوح بالكديد، هذه مرة ثانية ستأتي إن شاء الله. غالب أيضا أرسل إلى بني الملوح بالكديد، ليست هنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد.